أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات صفات الطائفة الثالثة، لأن أهل الأرض منقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم مؤمن وهو الذي بدأت به السورة ألف لام ميم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هؤلاء المتقون هم المؤمنون، وبين صفاتهم. ثم ثنى بالكفار فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الطائفة الثالثة وهي التي آمنت بالقرآن ظاهرا وكفرت به باطنا، وهم المعروفون بالمنافقين. لذلك جاءت فيهم آيات عديدة أكثر من الآيات التي جاءت في المؤمنين وأكثر من الآيات التي جاءت في الكافرين، لأنهم استفادوا من الإسلام ولم يكونوا صادقين. فلذلك بينهم الله وبين عقوبتهم وبين صفاتهم وضرب لهم عدة من الأمثلة، فقال ومن الناس، من حرف جر أصلي، وحروف الجر منقسمة إلى ثلاثة أقسام. حرف جر أصلي له معنى ومتعلق، فالحرف إذا كان له معنى ومتعلق يقال له حرف أصلي، وإذا كان له معنى ولا متعلق له يقال له شبيه بالزائد، كرب، رب حرف شبيه بالزائد لأن له معنى ولا متعلق له، وحرف زائد لا متعلق له ولا معنى إلا التأكيد، كقوله ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذه مؤكدة للنفي، ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن جاءت من مؤكدة للمعنى، فمن هنا لا متعلق لها ولا معنى لها إلا التأكيد. إذن حروف الجر ثلاثة أقسام. فمن هي أم الباب، تأتي لأربعة عشر معنى، تأتي للتبعيض وللجنس وللبيان وغير ذلك، وهي مبحوثة في كتب معاني الحروف وفي كتب النحو والتفسير. والناس مشتق من النوس وهو التحرك، أو من النسيان، أو من الإنس، أقوال العلماء، لأن آدم نسي أو لأنه أنس حواء وأنست به، أو من النسيان كما قال وما سمي الإنسان إلا لكثرة نسيه، وجملة من الناس أو بعض الناس أو من جنس الناس، وهؤلاء هم المنافقون. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول آمنا صدقنا. والإيمان إذا جاء بمفرده يشمل 11 جملة، لأن كل ما جاء الإيمان بمفرده يشمل أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. إذا جاء الإيمان بمفرده أو الإسلام بمفرده يشمل 11 جملة، وإذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض افترقا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أما إذا جاء الإيمان والإسلام فيكون الإيمان المقصود به ما يدخل في القلب، ويكون الإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي انقدنا واستسلمنا ولكن لم تؤمنوا بعد، لأن الإيمان لم يكن. إذن الإيمان هنا قالوا آمنا، من يقول آمنا أي صدقنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمنا باليوم الآخر الذي يخوف الرب به خلقه، لأن اليوم الآخر هذا يوم مشكل، ولذلك يوما يجعل الولدان شيبا، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إذن الإيمان باليوم الآخر هذا يعني مهم جدا، ولذلك هذا اليوم يخوف به وينبغي للإنسان أن يتقيه. اتقوا يوما، يوما عظيم، اتقوه، جعلوا بينكم وبينه وقاية بأن تؤمنوا بالله وتؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتتبعوا هذا الدين ولا تكفروا به. إذن ومن جملة الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، والحال أنهم ليسوا بمؤمنين عياذا بالله، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي، لا ينجي إلا الصدق. نحن الآن والحمد لله في الدنيا، لازلنا في الدنيا، لكن ثقوا تماما أن الله لا يقبل إلا الصدق. المنافقون قالوا يصلون ويذهبون ويصومون ولكن لا يخفوا على الله، ولما قال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كنا نخوض ونلعب، قال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي ينجيه هو الصدق، ذلك ينبغي للعاقل أن يصدق مع ربه، يصدق في صلاته، يصدق في صومه، في صدقته، في بيعه، في تربيته، في جيرانه، مع والديه، مع نفسه، لأنه لا يقبل منه إلا الحق. خلاص، هذا ربنا لا تخفى عليه، ما تسقط من ورقة. إذن هؤلاء الذين قالوا للمسلمين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، والحال وما هم بمؤمنين، هذه جملة حالية، والحال هو الصفة التي أنت عليها وقت صدور الفعل منك أو وقوعه عليك أو ملابستك له، فالحال هو الوصف يعني التي أنت عليه وقت ملابسة الفعل لك أو صدره منك. ومن الناس من يقول آمنا، يقول آمنا والحال أنهم ليسوا بمؤمنين، هم متصفون في ذلك الوقت بعدم الإيمان. هذه الجملة الحالية، هذا معنى الحال. الحال الذي هم عليه الكفر في ذلك الوقت، فهي مبينة لحالهم وقت قولهم لهذا القول. يخادعون الله، يخادعون الله لأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، وإذا كانوا مع المسلمين قالوا آمنا، يأخذوا العصا من وسطها. ولذلك قال الله عنهم في سورة النساء ماذا قال؟ لا، في سورة النساء لما يذكر أنهم يقول ليتنا معهم، إذا كان يا ليتني كنت معهم، وإذا جاءهم قبل هذا في قوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وإذا جاء للمسلمين خوف قال الحمد لله اللي الله نجاني ما كنت معهم، ولئن أصابهم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أما إذا جاء خوف أو شيء يقول الحمد لله اللي ما كنا معهم في هذا، ما يمشي هذا، لا يمشي إلا الصدق. لذلك هم الله جعلهم فين؟ أيوة، لأنهم كذبوا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك تجد أجبن الناس المنافق جبان، لأن الذي جعله ينافق الجبن، يخاف من هؤلاء وهؤلاء فيكون جبانا. يخادعون الله، والخداع أصله الفساد، وخداعهم لله هو إظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفر. والله يخدعهم لأنه يقبل منهم في الظاهر الإيمان، وهو يوم القيامة يجعلهم في الدرك الأسفل من النار. لذلك للطبري كلام في هذا المحل من أجمل الكلام، يقول ما قال الله عن نفسه يثبت، وما نفاه ينفيه، وما سكت عنه الوحي يسكت. يعني أحسن من يتكلم في صفات الله تعالى الإمام بن جرير الطبري كبير المفسرين. يخادعون الله والذين آمنوا بقولهم آمنا، وما يخدعون وما يفسدون ويضرون بذلك إلا أنفسهم، لأنهم لو علموا قدرة الله تعالى وما عنده للمتقين وما عنده من أليم العقاب للظالمين والمجرمين لما فعلوا ذلك. إذن هم بذلك هم الذين يوقعون أنفسهم في الهلكة ويوبقونها. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون أو يخادعون، كل قراءات سبعية، إلا أنفسهم وما يشعرون. أيضا هذه جملة حالية، والحال أنهم لا يشعرون في أنهم يوبقون أنفسهم، وإلا خطر ذلك ووباله عليهم. لذلك عياذا بالله تعالى هؤلاء إذا جاء يوم القيامة وجاء المسلمون لهم نور، هؤلاء يعطوا نور فيفرحوا أنهم من أهل الإسلام، فلما يدخل أهل الجنة يطبق النور، مرونا نقتبس من نوركم قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن لا ينجي إلا الصدق، فينبغي للعاقل أن يصدق وأن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. بعدين هؤلاء الذين هذه صفتهم في قلوبهم مرض، هذا تعبير جميل جدا، شك ونفاق. القلب أصبح وعاء زي كما أن الجسم إذا مرض يكون فيه قيح وصديد وفيه التهاب، قلب هذا مليء بالشك والنفاق ومحبة الشهوة والشبهة، فقلب في قلوبهم مرض عياذا بالله. ولذلك المرض اللي في القلب يعالج بما لا يعالج بالذكر والاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والصوم والصدقة ودعاء الله الإخلاص، والدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المرض اللي في القلب يعالج بدوام التوبة وبدوام السجود وبدوام الطاعة وبفهم الإسلام، لأن الذي يفهم الدين الشيطان لا يمكن يأتيه ويدخل الشبهة والشهوة، لأن المسالك التي يأتي منها الضرر للإنسان أربعة، كل مشكلة تأتيك من جهة من واحد من جهات أربعة لا خامسة لها، اذكرها معي ما هي؟ المال والنفس، أيوة المال، النفس هي الشهوة، المال والنفس والشيطان والناس. أحسن، هذه هي المسالك اللي تأتي منها المشاكل للإنسان. تأملوا أي واحد الآن عنده مشكلة سببها إيش؟ مظلمة، لابد شهوة، يبقى فاحشة، يبقى مال، يبقى جاه، أو لابد أن تكون من الشيطان أو من الناس أو من المال أو من النفس. هذه الأربعة هي التي تأتي منها إيش؟ تأتي منها المشاكل للإنسان، وكل لها علاجها في القرآن موضح بأدلة لا تنتهي وفي السنة، لأن الإنسان لما خلقه ربه خلقه ضعيفا، فلذلك أفتح له أبواب الخير وجعل الحسن بعشر أمثالها، وجعل من تاب تاب الله عليه وبصره بالطرق التي يفهم بها هذه الأشياء، فقال إن الشيطان لكم عدو، وقال إن النفس لأمارة بالسوء، وقال وقال إن شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن ليفسدوا الإنس، لأن الشيطان كل عات متمرد يسمى شيطانا، وكنا يدعونني إذ كنت شيطانا كما يقول جرير، أيام يهوينني وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، أيام يدعونني الشيطان من عجب وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، لأن كل عات متمرد يسمى شيطان، وقال شياطين الإنس والجن. فالدنيا ينبغي الإنسان لا يأخذها إلا من حلها، والناس لا تصحب إلا من يرتفع بك وترتفع به، والنفس تأطرها على الحق وتغصبها عليه، والشيطان تلتجي إلى الله منه وتستعيذ بالله منه وتعالجه بالعلم، لأن الشيطان يعالج بالعلم، لأنه يأتيك بالشهوة والشبهة. الشهوة تغلبها بالخوف من الله، والشبهة تغلبها بالعلم. إذن في قلوبهم مرض، وهذا المرض دائما يكون في الناس، ولذلك الله نهى أمهات المؤمنين عما لا، أيوة إذا سأل أحد فتكلموا طبيعي لا تتغنجن في الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض، ولذلك المرض هذا ينبغي أن يعالج، يعالج بأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه بالمعاصي ينزع بركة العمر وبركة الولد وبركة المال، المعاصي تنزع البركة من الإنسان، فإذا خاف المسلم من المعاصي لا يبالي بالشيطان ولا بالشبهة، وإنما يبالي بطاعة الله، يخاف من الله، لذلك أخطر شيء المعاصي. شؤم المعصية يكون في المال وفي العمر وفي الولد وفي ولد الولد، ذلك من أغرب ما رأيت الإمام السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء، لما جاء للدولة الأندلسية في الأندلس قال ولا نطيل فيها لأنها كانت غير شرعية. إذن فهمت أن سبب زوال الأندلس لأنها كانت غير شرعية، لأن المعاصي تزيل النعم، إذن كل الأندلس راحت بسبب المعاصي. انظروا في تاريخ الخلفاء لما انتهى من الدولة العباسية ذكر الدولة الأندلسية قال لا نطيل فيها لأنها كانت مبنية على غير شرع، إذن كان سبب زوال الأندلس لأنها كانت غير شرعية، هذه مشكلة. ولما استشكل الصحابة يوم أحد كيف يهزم الكفار المسلمين ونحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام، أتى الجواب من عند الله، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لما أمركم بأنكم تبقوا على الجبل الرماة ولا تنزلوا ولو رأيتمونا ننهزم، فرأى المسلمون الكفار انهزموا فنزلوا لأجل الغنائم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم خالد فرجع من وجاءت الهزيمة. إذن قال قل هو من عندي أنفسكم. كل مشكلة سببها إيش؟ المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر. كان الصحابي يقول نفهم المعصية في خلق زوجي ودابتي، لأنهم عندهم إيمان شفاف. أما الذي يتبلد لا ينتبه للمعاصي ولا ينتبه لمرض القلب، لأن الذي مريض لا يحس. ما لجرح بميت، ولكن الإنسان إذا كان إيمانه قوي إذا عمل المعصية أو عمل شيء يحس به فيتوب ويستغفر ويخاف. إذن هذا المرض اللي في قلوبهم هو زادهم الله مرضا عياذا بالله، لأن النفاق في قلوبهم وعملهم هذا زادهم نفاق وزادهم ضلال. لذلك المسارعة للتكذيب تسبب عياذا بالله الموت على الكفر، والمسارعة إلى الخير تسبب الإنقاذ. أسلمت على ما أسلف. قال تبا لك، قال تبت يدا أبي لهب وتب. لذلك الإنسان لا ينكر إلا بعلم، إذا سمعت شيء لا تنكر إلا بدليل ولا تقبل إلا بدليل. إذا قال لك واحد شيء لا قل له أعطيني الدليل نقبل، لا ترفض إلا بدليل ولا تقبل إلا بدليل. والله أعطاك العقل وأعطاك النصوص، فإن تنازعتم في شيء اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لذلك هذا الدين ميزان أدق من ميزان الذهب. الإسلام ميزان دقيق، كل شيء فيه مبين، لا توجد قضية إلا وهي مبين حكمها، حتى مبين حكم كيف تنام، كيف تعامل الناس، كيف تعامل أعدائك، كيف تعامل والديك، ولدك، زوجك، إخوانك، جيرانك، أقاربك، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تسافر، تبيانا لكل شيء. ولذلك حري بنا أن نفهم كتاب ربنا وأن نعطيه الوقت وأن لا نهجره، لأن هجر هذا الكتاب هو الذي يسبب ظلمة القلب وهو الذي يسبب الوقوع في المعاصي. أما إذا صحبه المسلم وفهمه رفعه وأبعده عن الشبه وعن المعاصي. إذن قال فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. العذاب هو الضرب والسجن، إيقاع الألم، وأصل العذاب الحبس، وسمي الماء عذبا لأنه يحبس عما يشيبه. أليم مؤلم وهو الموجع بما كانوا يكذبون أو يكذبون، بسبب يكذبون يعني الرسل ويكذبون الأدلة والبراهين، أو بما كانوا يكذبون يقولون القول الكذب، وكانوا يكذبون ويكذبون، القراءتان كأنهم بمثابة الكلمتين. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي وبإيقاع النميمة وبالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكفر بالله وبهذا الدين، قالوا إنما نحن مصلحون، لا نحن هذا نعمل هو الإصلاح، نستفيد من هؤلاء وهؤلاء. ألا حرف استفتاح وتنبيه، إن توكيد هم لا غيرهم المفسدون، ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون لا غيرهم. وهذا فيه رد عليهم، وأن ما قالوه كذب. وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما آمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هؤلاء ناس السفهاء يخاطرون بأنفسهم، والعرب كلهم كفار وهم ناس قلة يضعون أنفسهم في التهلكة. هؤلاء السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون ذلك، ولكنهم سيعلمونه ويندمون في وقت لا ينفع الندم، كما قال تعالى: يا ليتني اتخذت مع الرسول، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني، وبعدين وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويقول أنتم كفرتم، ولا يقول بل أنتم، وبعدين في وقت لا ينفع الندم. ولذلك نحن الآن لا زلنا في الدنيا، والحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه. فينبغي لكل واحد منا أن يبادر بالتوبة ويتعلم ما يجب عليه، لأن فروض العين لا يسامح بجهلها في من يعيش بين ظهراني المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من عنده استشكال أو سؤال فليتفضل. فروض العين هو كل ما يجب على الإنسان بعينه: الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، كل ما يجب على الإنسان في ذاته يقال له فرض عين. الفروض الكفاية هي التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. نعم. شيخ سائل يسأل يعني كيف يتعامل مع البنوك الربوية في بلادهم، لأن بلادهم ليست هناك بنك إسلامي. يقول السؤال: كيف يتعامل مع البنوك الربوية في بلاده، علما بأن بلادهم تنتشر فيها البنوك الربوية. الله يقول: اتقوا الله إيش ما استطعته. إنسان عنده مليون أو عنده مليار يقول أنا نضطر للربا، يقول نضطر للربا عشان ننمي؟ لا، الاضطرار واحد يكون يبقى يموت. إنسان إذا كان يريد أن يموت أباح الله له الميتة، واختلف العلماء هل يشبع منها أو يسد رمقه حتى يجد حلالا، قولان للعلماء. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. لكن إنسان شبعان وساكن ويقول أنا مضطر للربا، كيف مضطر للربا وأنت يعني تريد ما هو أكثر من قوت يومك؟ فالمسلم الطريقة التي بها إذا مرض يعالج نفسه ويحافظ على بدنه، ينبغي أيضا أن يحافظ على ماله من الحرام. فيمكن أن يدبر لنفسه، فإذا اضطر لأن يضع ماله في بنك من غير أن يرابي به ليحفظه، قال كثير من العلماء إن هذا جائز. لكن الإنسان الذي يريد أن يسلم، إذا كان عنده مال يضعه في أرض أو يضعه في تجارة أو يضعه في سيارة أو يشتري به بضائع ويبيعها، أما يضع ماله في بنك يرابي، لعن الله آكل الربا وموكله، وهذه مشاكل. وقال العلماء أن أدنى نوع من الربا كمن يأتي أمه علنا، والله يقول ذروا ما بقي من الربا، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ويقول يمحق الله الربا، ويقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلذلك هذا الذي يتعامل بالربا كالذي يشرب السم أو يضرب إبرة سم، سم يمكن يقتل بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، لكن إذا تسمم الجسم صاحبه إيش؟ خلاص. فالذي يتعامل بالربا كالذي يسمم جسمه. فذلك ينبغي للعقلاء أن يبتعدوا عن الربا ويبتعدوا عن الأكل الحرام، لأن إذا نبتت اللحم إذا نبت من الحرام فالنار أولى به. ومن أكبر أسباب عدم قبول الدعاء أكل الحرام، أطم مطعمك. أيوة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يأكل حلال وأن يبتعد عن الحرام، ينبت لحمه من الحلال فيكون قلب لين، فإذا سأل الله أعطاه، فإذا أكل الحرام قسى القلب، فإذا دعا رب لا يستجيب له ويسهل عليه القدوم على المعاصي. لذلك من أهم ما ينبغي أن ننتبه له أكلنا، لا نأكل حرام، لا نأكل مشبوه، نحاول أن نطعم مطعمنا، تستجب دعوتنا وتلين قلوبنا، فإذا دعونا ربنا استجاب لنا، وخفنا ربنا فابتعدنا عن المعاصي. أما إذا أكلنا الحرام قست قلوبنا فسهلت على المعاصي فقدمنا على المعاصي، فكانت سبب في إيش؟ فهي أمور تتبع بعض. لذلك ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على البر، تعاونوا. في ألمان قبل سنوات قالوا إن لم تكف أهل الكرة الأرضية عن الربا فالعالم سيقع في كارثة. الله قال هذا قبل 14 قرن. قال فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب. هم قالوا لأن الفائدة هذه في النهاية يبقى المال كله بيد شخص واحد تكون كارثة، لأن الذي يرى ب 100% يربح والذي يرى معه احتمال الخسارة والربح، فإذا دالت العمليات طبعا يبقى المال بيد هذا الشخص. إذن هم قالوا هذا خطر على الكرة الأرضية. كما أن الإسبانية اللي اكتشفت قبل سنوات قليلة أن الستر للمرأة يجعلها تحافظ على أنوثتها. الله قال هذا قبل 14 قرن يدنين عليهن من جلابيبهن. اكتشفت أن المرأة إذا كشفت عن جسمها مات لها هرمون المؤنث فنبت الشعر وأصبحت المرأة لها عضلات فلا تشتهى ولا يكون لها زوج. هذا اكتشف الآن أن الهرمون المؤنث لا يعيش إلا تحت الستر. إذن الله قال 14 قرن يدنين عليهن من جلابيبهن. الذي يصلي لا يصاب بمرض الصلوين، لذلك قال اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الذي يصلي لا يصاب بمرض الصلوين يفتك بالكفار الذين لا يصلون. أحسن رياضة في الدنيا الصلاة، لا تفقع عين ولا تكسر سن وتملأك من الحسنات وتقوي بدنك. دين راقي الإسلام عجيب. الوضوء واجب عليك 5 مرات تتوضأ بعدين اصبغ الوضوء. ويل للأعقاب من النار. الآن القرى المسلمة والقرى الكافرة جنب بعض، هذه مليئة بضعف المناعة وبالسيلان وبالزهري، وهذه سليمة. الإسلام دين نوافة، دين لا يقاوم، بس نحن نائمون، المسلمون نائمون، عندهم هذا الجوهر، هذا الدين الجميل، لما لا يظهره للناس ويدعوهم إليه بأخلاقهم وبسلوكهم وننقذ الكرة الأرضية. كثير من الناس إذا دخل في النار يمكن يوم القيامة يقول يا ربي اشتكي عليك المسلمين لأنهم حالوا بيني وبين حقيقة الإسلام. فالله ينبغي أن نظهر للناس جمال الدين في سلوكنا وفي قيمنا وفي فهمنا للدين، لأن نحن لا يمكن نعمل بالدين إذا فهمناه، ولا يمكن أن نفهم الدين إذا درسناه. أعطيناه وقت بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لابد أن ندرس، نعرف الواجب وأقسامه والحرام وأقسامه، ونعرف الاضطرار وما هو، حتى إذا اضطررت يمكن تقدم على على على الحرام، أو إذا اضطررت يمكن تترك الواجب. تتعلم تكون على بصيرة من أمرك. أما الواحد لا يبالي في دينه وهو في دنياه بصير، هذا مشكل. ولذلك لا بد لكل واحد منا أن يعطي وقتا لفهم هذا الدين. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.